ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني، هذا درس استثنائي نظرا لظروف المطر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله صيبا نافعا. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وابن جرير بسنده عن سفيان بن منصور عن مجاهد: فرأيتم اللات والعزة، قال: كان يلت لهم السويق فماتوا فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. الحديث الأول حديث مالك في الموطأ: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قد تحدثنا عنه في الباب الماضي بفضل الله تبارك وتعالى، وأن هذه المغالاة أحيانا تصل إلى درجة العبادة، أحيانا تصل بصاحبها إلى درجة العبادة. أما الحديث الآخر: أفرأيتم اللات والعزة، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء: يلت السويق يعني يعبد. اللت معروف أن المرأة تبدأ تضع الماء على الدقيق والخميرة، ثم بعد ذلك تبدأ تلته وتضربه وتعيده مرة ومرة. فحتى أمهاتنا لا يحتاجن إلا أن تقول لهم لت السويق تفهمها مباشرة، هذا معنى يلت لهم السويق، أي أنه يجهز لهم الطعام، طعام الخبز أو الشعير. وهذا من سبب تسمية اللات باللات، أنه كان يلت لهم السويق. وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه: أفرأيتم اللات والعزة. وبعض أهل العلم قال: بل إنهم سموا بسبب أمر آخر، وهو الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، أنهم سموا الآلهة بأسماء الله رب العالمين، فاللات من الإله، ومنات من المنان، والعزة من العزيز، وهكذا في بقية أصنامهم. فكانوا يسمون أسماء الله تبارك وتعالى لأسماء آلهتهم. وهناك من يعكس الأمر فيسمي أصنامه بأسماء الله تبارك وتعالى، أو يسمي ما يعبد وما يعترف بأسماء الله تبارك وتعالى، كالعلة الأولى وكالعقل الفعال وما يدعيه الفلاسفة ومن على شاكلتهم. أما حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. وكما نكرر نقول: أحاديث الوعيد الأصل فيها أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، تسقط على العموم ولا تسقط على المعين. فإذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم الملعون هذا في الآخرة، في الآخرة طالما لم يكن كافرا، أنه إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. ومسألة زيارة النساء للقبور فيها تفصيل، إذ أن أهل العلم قد انقسموا في هذه المسألة إلى ثلاث فرق. الفريق الأول يقول بالحرمة ويستند للحرمة بلعن النبي صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور، والفريق الثاني يقول بالجواز، بالجواز لما رواه الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المقابر وجد امرأة تبكي عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها هذا رسول الله، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده بوابين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالت له لم أعرفك يا رسول الله، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما الشاهد من الحديث؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اصبري، وما قال لها لماذا تزورين المقابر. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم منكرا ثم يسكت عليه لا يفعله النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. فلم ينكر عليها النبي الزيارة، وإنما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم الجزع. الفريق الثالث هو الذي جمع بين الأمرين فقال لا نقول بالجواز المطلق ولا بالحرمة المطلقة، بل نأخذ ونجمع الروايات بعضها مع بعض. واستدلوا على مسألة جمع الروايات برواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، زوارات القبور، وزائرات وزوارات، فقالوا المرأة المكثرة من الزيارة هذه هي التي تدخل في الوعي، أما المقلة فإنها تدخل في حديث المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. فالأصل إن جاز الأمر ألا تكثر المرأة من الزيارة، هذا كله إن أمن الفتنة ولم تحدث المرأة حدثا. يعني امرأة تسير في الجنازة وتحتك بالرجال في الجنازة، هذا لا يؤمن فتنته، يحرم عليه، وهي ترتكب كبيرة من الكبائر. وقد قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحديث ما قال ارجعن مأزورات غير مأجورات، ارجعن مأزورات عليكن الوزر غير مأجورات. كذلك المرأة التي تنوح وتلطم لا يجوز لها. الأمر العجيب المرأة التي تلبس نظارة شمس سوداء، وطبعا ربما يكون شعرها باين، أو تضع شيء بسيط قميص وبنطلون تلبسهما ثم بعد ذلك تذهب للزيارة، هذه تدخل في الحرمة وهي ترتكب كبيرة من الكبائر. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن المساجد، مع أن المسجد وزيارة والصلاة في المسجد لها فضل كبير وصلاة الجماعة، فما بالك لو علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أحدثته النساء عند المقابر. يوم الخميس يأتي شاب، يأتي مقرئ، يأتي أي رجل ويقول لك يلا هروح لقط رزق النهاردة، ويقرأ على المقابر يجمع له الشريطين، وهي تعتقد بذلك أنها تدفع صدقة، صدقة في غير محله، بل هي تفعل منكرا. كذلك المرأة التي تأخذ العيش وتفتته ثم تضعه على القبر، هذا منكر من المنكرات. كذلك المرأة التي تزرع على قبر الميت ظنا منها أن هذا يرحمه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الزراعة على المقابر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما مر على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم وضع على قبر على كل قبر واحدة، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما زراعة الشجر في طرق المقابر من باب استظلال الناس في وقت الحر فلا شيء فيه. والمتخذين عليها المساجد والسرج، وكذلك الذين يجعلون في المساجد المقابر سرج إضاءات. طبعا الأمر الآن واضح، الأمر قبل ذلك كان مكشوف. كنت تقابل مجموعة من النساء، انت راح فين؟ تقول لك انا راح ايد القبر شمع. راح ايده ايه؟ شمع. هذه تدخل في لعن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد كده الشمع انقلب للنضة الايه؟ العفار اللي هي الصورة بتاع الجزدية، وبعد كده انقلب الامر. اما المصابيح التي تجعل للإنارة اذا دفن ميت ليلا فهذا لا بأس به، اما المصابيح التي تجعل الان حتى لا تسرق الجثث، خاصة أن هناك من يتاجر في هذه الأمور، فطبعا هذه المصابيح لا شيء فيها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ننتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وهو ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد. ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسده صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى لو تتذكرون قلنا من بداية شرحنا للكتاب إن الكتاب بينقسم لثلاثة أسلاف. الثلث الأول بيؤكد على التوحيد وكيف يقيم الإنسان التوحيد، ثم بعد ذلك الثلث الثاني يتحدث عن سد الذرائع في باب التوحيد الذي وقعت فيه أمة التوحيد، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الغلو، سواء كان اتخاذ المقابر، سواء كان كذا كذا كذا، فهذه سد للإيه؟ للذرائع. والثلث الأخير يتحدث فيه عن أعمال القلوب. هذا هو ملخص كتاب التوحيد. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الآية تناسب الباب بحرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه أن يذكر مرة ومرات وإلى آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ قول الله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وقال: يا رب أمتي أمتي. فأمر الله عز وجل جبريل أن ينزل وأن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله له: بشر محمدا أن سنرضيه في أمته ولا نسوء. وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا حتى في وقت خلواته. كذلك كانت الريح إذا هبت قام النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي أم المؤمنين عائشة عند الإمام البخاري، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويروح يأتي ويروح، فتقول له أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا رجاء أن يكون فيه الخير، وأراك يا رسول الله إذا رأيت الغيم تغير وجهك تغير وجهك. فقال: وما يؤمنني يا عائشة أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح. وقال قوم: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. كذلك في آخر لحظات حياته كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. في آخر أيام حياته: ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، فلا تتخذوا قبري مسجدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرصا على أمته، خائف أن يدخل فيها السرطان، سرطان البدع، سرطان الشرك، الذي قد يعده بعض الناس في البداية أمرا عاديا كما فعل قوم نوح، ثم ماذا؟ ثم استشهر الأمر بعد ذلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عنه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صل فيها، اقرأ فيها القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوب المكتوب. شيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه لكتاب الإمام المنذري الترغيب والترهيب قال قولا عجيبا، قال: وإن دل هذا فإنما يدل على أن صلاة النافلة في بيتك أفضل من صلاة النافلة في المسجد الحرام. صلاة النافلة فين؟ في البيت أفضل من صلاة النافلة في المسجد الحرام. نعم؟ لا، ده احنا بنتكلم على مسألة الصلاة، الصلاة هي الأساس لأن ورد فيها حديث. القرآن تشغله بقى من خلال شريط قرآن من تقرأ، المهم البيت لا يخلو من ذكر الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل الأجر. نعم؟ لا، الحديث حاجة تانية، الحديث بيتكلم عن مسألة الصلاة، الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة الرجل، أفضل صلاة للمرء في فين؟ في بيته، إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، والله من حسن استنباطات الشيخ الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. صلاة النافلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم، خلي بالك من اللي جاية، فإن أفضل أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوب، أفضل صلاة للواحد في بيته إلا الإيه؟ إلا المكتوب. أما مسألة المكتوبة فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين من شدة المرض ومن شدة الألم ما يصده ذلك عن صلاة الإيه؟ الجماعة. وكان الذي يتخلف عن الجماعة يتهمونه بالنفاق. نعم. لا، هو انت لو صليت السنه في المسجد ما بتاخد الثواب، بتاخد ثواب، بس أيهما أكثر ثوابا بقى؟ اللي في البيت، اللي في البيت. نعم. لا لا، السنن لا تجمع، كل صلاة لها سنن وهكذا. نعم. وعلى فكرة السنن إذا فاتت، إذا فاتت لا تقضى إلا إذا كانت سنة مؤكدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا سنة الفجر فقط بعد صلاة الفجر، وربما قضاها هناك في وقت القيلولة لما شغله شاغل. نعم، أحسنت، جزاك الله خير. طيب، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا، عيد بمعنى كلمة عيد بقى، لا يتخذ حولها الزناد، لا ترصع بماء الذهب، لا يفعل أمامها المنكرات. فإذا كان هذا هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالقبور الأخرى التي تذبح عندها ويطاف حولها وتجعل لها الموالد وتجعل لها مولد سيدي فلان لمدة 7 أيام، والناس تفرح أول كم يوم إنه كل ما يكتر كل ما يكون العمل إيه مبحبح كده وكله هياخد راحته بقى خلاص. فلا تجعلوا قبري عيدا، لأن هذا ذريعة من ذرائع الإيه الشرك. وهل ضل الشيعة الروافض إلا بسبب هذه الأمور؟ أنهم جعلوا قبور آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوها أعيادا فعبدوها من دون الله، لدرجة أنه في بحار الأنوار باب لو كان القبر قبر الإمام عكس اتجاه القبلة، يعني القبر ورا هنا كده والقبلة هنا، فإلى أين يصلي؟ قال يتجه بصلاته صوب القبر، يعد يد ظهره للقبلة ويصلي فين؟ ويصلي إلى القبر. سبحان الله العلي العظيم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهى. كان يجد مكان كده يستطيع أن يخش منه، فكان يدخل فيه ويدعو هناك، فنهى وقال أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي. الكلام كلام من كلام سيدنا الحسين رضي الله عنه، وكأنه يرد على هؤلاء الذين انتسبوا إليه وفعلوا هذه الأمور عند قبر، يعني صلاة الكلبية. عارف صلاة الكلبية عند الروافضية إيه؟ إن قبل ما يخش الحسين مثلا بمئة متر مئتين متر يقوم على طول على إيده ورجله ويفضل طول ما هو ماشي يهوهو إيه؟ يهوى وكده، يفضل يهوهو. وصلاة الزحف ان يقوم حاطط ايه جسمه بقى على الارض كده ويزحف، وكل زحفة خلي بالك من كل زحف، كل زحفة يمرغ ناحية من وشه في التراب، كل زحفة يمرغ ناحية من وشه فين؟ في التراب. والمجموعة الثالثة اللي هي واحد رابطهم من حبل وهم موطيين كده وقاعدين ايه الى ان يصلوا الى القبر. هذا ما نقله سيدنا الحسين رضي الله عنه عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الزيارة أو المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم على شقين، الشق الأول شرعي والشق الثاني بدعي. أما الشق الشرعي فمعلوم، أن يمر الإنسان من على القبور وأن يسلم على أصحابها بأي صيغة كانت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، ممكن تكتفي بهذا، تقول أشهد أنك قد بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة وكشف الله عز وجل بك الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء، لكن إن رأيت أنك ستؤذي غيرك لأن الوقت وقت زحام فالسلام عليك يا رسول الله، وتكون مستحضرا لقول الله تبارك وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني ولا مؤاخذة يعني سامحوني في التعبير، مش كل همك المداس اللي انت حطه تحت باطك يقع ولا ما يقعش، مش كل همك التليفون اللي في جيبك دلوقتي يقع ولا ما يقعش. هو انت رايح تعمل ايه بالظبط؟ يعني تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأدب مع رسول الله في مماته كتأدب الإنسان معه في حياته. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. التلفاز لا، الصلاة، الصلاة لا، الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نحن نتكلم على من يمر على القبر. نعم، زيارة شرعية. بعد ذلك صور البدع، صور البدع. أي قبر شدت إليه الرحال، أي قبر شدت إليه الرحال لا يجوز، حتى ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى ولو كان الكبيت الحرام. نعم، حتى ولو كان المسجد الأقصى، قبر في المسجد الأقصى. نعم، أي قبر في هذه الأماكن. نحن لا نشد الرحال لقبور، وإنما نشد الرحال للمساجد، نشدها للمساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. كذلك من الزيارات البدعية اعتياد زيارة النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، اعتياد زيارة قبر النبي في أيام مخصوصة. معود نفسه يروح يزوره من الجمعة، معود نفسه يروح يزوره مثلا في أول رجب، معود نفسه يروح وهكذا، إلا إذا كان في عمرة ويريد أن يذهب كل يوم، فهذا لم يخصص بزمن معين، وإنما العمرة هي التي ألجأته إلى هذا الإيه، إلى هذا الأمر. كذلك ما أنا بقوله هو لا يجوز أن يخصص. يعني هاب إن واحد مقيم في المدينة يقول أنا أروح أزور النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم مثلا جمعة، هذه لم ترد ولم تثبت، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لا تخصص وقتا للزيارة. الإيه؟ اللي بيروح الخميس والجمعة في المقابر عندنا. لا، بالنسبة لزيارة المقابر عندنا الخميس والجمعة ده أشد. أنا أقول لك لا يخصص قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بقبر من دون. وطبعا مسألة الخميس عندنا، الخميس والأربعينية أو الأربعين والسنوية ومش عارف ما يوصلوا لحد كام سنة، ويوم العيد هو لابد يوم العيد ده يروح يزور القبر ويزور المقابر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه فرحة، ومع ذلك هو يبى إلا أن يجعله إيه، إلا أن يجعله حزنا عليه وعلى أهله. فهذه زيارات بدعية. أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد، كل ما يجي داخل المسجد يزور قبر النبي، دخل خمس مرات يزور خمس إيه، خمس مرات. فهذا من اتخاذه عيدا، من اتخاذه عيدا. أن يدعو لنفسه أو أن يدعو بدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. حتة بقى مفضاشي ما في أي مشكلة، مفضاشي ما في أي مشكلة، ما نتكلمش، ولو خالف يكون أفضل. بعد ما كان بيروح الفجر يخليها العصر، خلاها الظهر، خلاها بقى. واخد بال حضرتك معي؟ طيب. ومن الصور كذلك كما ذكرت الآن الدعاء عند القبر، وهذا من اتخاذه عيدا. ومن الشرك الأكبر بقى، البدع أحيانا تصل للكفر الأكبر، أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر، أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر. هم يدعون الأموات، والسادة على رأي كلام الأخ عمرو، يعني السادة هنا بيدعوهم في هذه الأمور، فما بالك بالإيه، يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونه لكشف الحوائج وتفريج الكربات وغير ذلك. لماذا خصصت هذا المكان؟ هل هو روضة مثلا؟ هل هو الروضة؟ طيب، فمسألة التخصيص لا تخصص إلا بدليل. أولا فيها مشقة، ثانيا لو كان خيرا لسبقونا إليه. ثالثا المسجد كل مكان للدعاء. رابعا المدينة حرم، فهي بفضل الله أيضا مكان للدعاء. الإمام مالك رحمه الله، عشان بس الكلام مش كلامنا يعني، الإمام مالك كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. شفت وصل الكراهة عند الإمام مالك فين؟ وهو إمام دار الهجر، الإمام الذي كان مقيما في المسجد، فكره أن يقال أن زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تقول صليت في مسجد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. لماذا يقول الإمام مالك هذا؟ سدا للزراد. ما انت ما تيجي تقول لي بقى وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انا رايح دلوقتي عشان برضك اجي اقول لك انا ايه، انا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مساله الصلاه دي راحت فين بقى؟ ايوه نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ الإمام ابن القيم رحمه الله تكلم في هذا الأمر كلاما ماتعا، فيقول الحياة على ثلاثة أقسام. الحياة على ثلاثة أقسام: حياة في الدنيا، وحياة في القبر، وحياة في الآخرة. أما حياة الدنيا فالبدن أصل والروح تابع. حياة الدنيا البدن أصل والروح تابع، يعني أنا أعرفك دلوقتي أن أنت حي بإيه؟ ببدنك مش بروحك، وإلا هنكون أشباح. وأما حياة القبر فالروح أصل والبدن تابع، فالروح أصل والبدن تابع. وأما حياة الآخرة فالاثنين معا. وأما الأنبياء ففي الثلاثة أرواحهم وأبدانهم معا. إنما أبيت يطعمني ربي ويسقين، ويقول استقيموا فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان غذاء النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك في القبر، وكذلك في الآخرة. لكن في القبر كيفية الحياة البرزخية لا يعلمها إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الأنبياء أحياء في قبورهم يرزقون. الأنبياء أحياء في قبورهم يرزقون. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإخوانه الأنبياء فين؟ حتى في بيت المقدس، وقابلهم في السماوات. فهل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ الأنبياء كلهم اشتركوا في هذا، أنهم أحياء في قبورهم، ولكنها حياة برزخية لا يعلم كنهها أي حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. نعم. أنا صليت جنب شيعي في الحرم، يعني كنت بسمع ان هما بيدعوا على السنة في صلواتهم. الفجئ ان الشيعي بيدعي في صلاته وبيصلي الجنازة تقية، يعني مش عاوز يطلع، يعني هو اتزنق في وسط الصف كده، فبيقول اللهم ادخله نيرانك، اللهم اره اشد عذابك، اللهم انه كان منكرا لاوليائك، كافرا مش عارف بايه، كلام اللي انا ما سمعته ده، ما اللي ما سمعتوش الله اعلم به يكون في ايه. فحسبي الله ونعم الوكيل. اولا الروافض دين، الروافض دين، دين خاص به، يعني لا تنسبهم إلى الإسلام، لا ينسبون إلى الإسلام. ومن قال إنهم يعذرون الآن، الجاهل منهم يعذر، لأن نقول قد قامت الحجة عليه بفضل الله تبارك وتعالى. ما في واحد رافضي أو سني أو أي حد دلوقتي إلا وعارف الشيعة هم إيه والروافض هم إيه، هم إيه وحقيقتهم، خاصة بعدما انتشرت القنوات وبعدما طبعت الكتب وبعدما انتشرت على الإنترنت. نعم. الحديث صحيح، ما احنا قلنا حياة لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. ما احنا بنقول دلوقتي قد تكون ده اللي بيدل ان الروح بترد فين، بترد فين في البدن، يعني معنى كده ان البدن موجود ولا لا، بتأيد مقولتنا ان الروح والبدن معا ولا لا، ان الروح والبدن ايه معا، لا تأكل الأرض أجساده. طبعا القصة الشهيرة قصة محمود باشا التركي، يعني أظن بعض كثير من الإخوة يعلمها، أن اليهود أحبوا أن يسرقوا جثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبعا أتى رجلان من اليهود وتزيى بزي العلماء ودخل في زمرة العلماء هناك إلى أن مكن في زمن الدولة العثمانية، إلى أن مكن وصار إمام المسجد النبوي. فرأى محمود باشا التركي في ذات ليلة رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فقال له: يا محمود أنت نائم وجسدي يسرق؟ فقال: ومن يسرق يا رسول الله؟ فقال: هذان. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين الرجلين تحديدا. فقال محمود باشا: والله هذه رؤيا حق. ثم قام وأمر بجمع الناس حتى إنه رأى أهل المدينة بأسرهم، ولكنه ما رأى الرجلين، فقال: والله ما كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كذبني رسول الله، هل بقي أحد؟ فاستحيوا، قالوا: لم يبق إلا إمام الحرم. فقال: ائتوني بهما. فلما رآهما علم أنهما هما، فأمر بهما فقطعت عنقيهما. فكان الخبيثان عليهما لعنة الله في كل ليلة يحفران نفقا تحت الأرض حتى يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسرق جثته. والله عز وجل قد قال: والله يعصمك من الناس، عصمه حيا وسيعصمه كذلك ميتا، وعصمه كذلك من أرناط، وعصمه كذلك من دولة المجر، يعني بعد دولة المجر وبعد أسبانيا والبرتغال والاكتشافات اللي هم لفوا بها من حول العالم، جعل بعد ذلك فرمان وقرار أن البحر الأحمر بحر إسلامي خالص، لا تدخل إليه أي سفينة غربية. ده المفترض في البحر الأحمر. ليه؟ لأن المسلمين قد تعبوا بسبب أن الغرب كان يأتي بحملات يريد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يستطيع أن يصل إلا من خلال البحر الإيه؟ البحر الأحمر. باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، اليهود والنصارى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويزبي بعضهم بعضا، إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الشرك سيقع في أمته، والآيات التي قرأناها تبين كذلك، أن الله تبارك وتعالى ذكر أن الشرك سيقع في هذه الأمة مع أنها تقول لا إله إلا الله، إلا أنه لا يكفيها قول لا إله إلا الله. فإن قال قائل ما قولكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرض العرب، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرض العرب، وفي رواية في جزيرة العرب. في هذا الحديث أنه ليس على إطلاقه، بل هو مخصوص بزمن معين، وقد يعيد الشيطان الكرة مرة ومرات، وقد ينجح الشيطان. وإلا أن أسأل إخواني جميعا الآن وأقول ما سبب ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصلا؟ ما سبب ظهوره؟ ألم يكن الشرك منتشرا في جزيرة العرب؟ إذن فلا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرض العرب، هذا في زمن مخصوص، في زمن إخلاص الناس وعبادتهم لله، وقد يبتعد الناس عن الله ويسيطر عليهم الشيطان، يعني لدرجة إن المرأة كانت تأتي إلى النخل، نخل، فكانت تطوف حولها وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول، تطلب من نخلة أن تهبها زوجا، هذا في جزيرة العرب، بل في البلد الحرام وغيرها وغيرها. وكانت هناك أماكن يقدسها الناس ويطوفون حولها غير بيت الله تبارك وتعالى، هذا أمر. والأمر الثاني أنه وإن يئس أن يرتد كل من في جزيرة العرب إلا أنه ربما يستطيع أن يتحكم في طائفة، هذه الطائفة قد يكون لها تأثير وقد يكون لها حكم واسم. والبعض قال هذا الأمر خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل قول قد يئس أن يعبده المصلون، والمصلون الألف واللام هنا تدل على العهد، على العهد، فهي خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ هل هناك تعارض؟ حتى لا يأتي واحد يقول يعني أنت مرة تقول إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرض العرب ثم بعد ذلك طب ما تكمل الحديث إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرض العرب ولكن رضي لكم ما تحقرون من الأعمال، لأنه سيصل بك من خلال هذا التحقير كما وصل بقوم نوح وكما وصل بغيرهم ممن عبدوا غير الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن كل معصية وكفر وقع في الأمم السابقة سيقع فيه أو سيقع في هذه الأمة. ثانيا أنهم ما وقعوا فيه إلا بسبب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هو سبب التقليد، التقليد. مدرسة التنويرية، مدرسة الاستشراقية، المدرسة التغريبية، مدرسة الحداثة، كل هذه المدارس تربت في الغرب، وجاءوا وأوهمونا أن الغرب هو الحضارة وأن الغرب هو الازدهار والتقدم، فدلسوا علينا في الصور ولم يذكروا لنا أن الغرب يأكل بعضه بعضا، وأنهم قتلوا في حروبهم، قتلوا ما يزيد على 120 مليون أو 130 مليون إنسان غير الجرحى والمعوقين والأرامل واليتامى في الحرب العالمية الأولى والثانية، وأن حربا قامت بسبب مباراة كرة قدم، وأنهم أخبث الناس، فلا أخلاق عندهم ولا ذمة، فلا أخلاق، بدليل الشذوذ والجنس والإباحية وسطوتها وسيطرتها على هؤلاء، ولا قيمة عندهم لأي إنسان، لا قيمة عندهم إلا لأنفسهم فقط، بدليل أنهم يستبيحون قتل أمة في مقابل فرض واحد منهم، أو في مقابل قتل كلب منهم. ثالثا، أن الذي يمدح الكفار والكفر ويفضل دينهم على دين المؤمنين يعتبر مؤمنا بالجبت والطاغوت. هل يشترط أن يكون راضيا بقلبه؟ يعني رجل يمتدح دين الكفار دينهم، فهل يشترط أن يكون راضيا بقلبه؟ لا، لا يشترط أن يكون راضيا بقلبه، بل حتى ولو كان مخالفا بقلبه طالما لم يكن مضطرا. نعم، ما هو يكفر بالله تبارك وتعالى. نعم، بالنسبة لهذه الأمور تفضيل الكفار على كفرهم هذا لا يشترط فيه إقامة حجة، فهو عابد للجبت والطاغوت، وهذه من الأمور البدهيات. فيه كذلك دليل على تحريم التشبه باليهود والنصارى، وعليه يمكن القول بأن مشابهة الكفار على قسمين، باختصار مشابهة الكفار على قسمين: مشابهة كفرية، وهي أن تعمل عملهم من المكفرات كالحكم بغير ما أنزل الله ووضع القوانين وتنحية شريعة رب العالمين، كالحكم بغير ما أنزل الله ووضع القوانين وتنحية شرع رب العالمين. مشابهة فيما دون ذلك فيما إذا لم يكن الأمر أمرا كفريا، فيما إذا لم يكن الأمر أمرا كفريا. مسألة لبس السلسلة، حلقة الشعر وهكذا. حديث ثوبان: إن الله زوالي الأرض، أي جمع لي الأرض، هل هذا الجمع صوري أم حقيقي؟ هل بالفعل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأرض مشارقها ومغاربها، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أمر سيكون بدون أن يراه؟ لا، بل الجمع جمع حقيقي، أن الله تبارك وتعالى أراه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء، ومن صعد إلى السماء يرى الأرض كأنها إيه؟ لا شيء. وفي هذا الحديث حديث ثوبان فوائد: أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم متى اجتمعت على الحق فإنها تغلب عدوها ولو قل عددها. أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمعت على الحق غلبت عدوها ولو قلت. ومتى تفرقوا وقع عليهم أنتم كثير غثاء كغثاء السيل وتداعت علينا الأمم من كل جانب. أن الاختلاف عذاب والاجتماع رحمة. وأنه لا سبيل للاجتماع إلا بتوحيد العقيدة. جربنا كله، جربنا الوطنية فلم تنفع، جربنا القومية فلم تنفع، جربنا الحداثة فلم تنفع، جربنا الحدود فلم تنفع. لا يريدون أن يطبقوا شرع الله تبارك وتعالى وأن يوحدوا دين الله رب العالمين. أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهنا شاهد في الحديث يخلع القلب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة الضالون، وإنما قال الأئمة المضلون، لأنهم يا ليتهم ضلوا في أنفسهم وسكتوا، بل ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، فصاروا كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. الناس من طبائعهم أنهم يحبون حامل القرآن ويحبون العالم، لذلك إذا فسد العالم مات بسببه خلق كثير، إما موتا حقيقيا وإما موت قلب. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهل الأمة تضل في مراحلها وتختلف وتتفرق إلا بسبب ضلال علمائها؟ اقرأ سيرة سلطان العلماء العز بن عبد السلام حينما دخل على حاكم مصر وهو يريد أن يضع مكوسا وضرائب على الناس، لأنه لا يستطيع أن يقاوم التتار بما عنده، فدخل عليه ثم قال لهم: قبل أن تأمروا الناس وأن تأخذوا منهم جئتمونا مماليك ولم تحرروا أنفسكم إلى الآن، والآن أقول لكم وجب تحريركم وأنا ولي أمركم، أنا الذي سأجمع المال، فإما أن أعرضكم على الناس يبيعونكم أو يشترونكم، وإما أن تخلصوا أنفسكم من الآن. فتخيل بقى أمير، فهذا الرجل لو ضل ماذا كان سيفعل بخلق الله؟ ولكنها مقولة حق. ولده يقول له: يا أبتي أولم تخف من السلطان وأنت تقول له هذا؟ قال: يا بني والله كان في عيني أصغر من القط، يعني أنا شايفه صغير كده مش زي ما أنت متخيله يعني. والإمام الأوزاعي وغيره من القصص المشهورة. لهذا فإن ثلاثة لو ضلوا أضلوا خلق الله: الأمير الضال، والعالم الضال، والعابد الضال، وأخطرهم العالم الضال. إذن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك سيقع في هذه الأمة، وحتى وإن لم يعبدوا الأصنام فإن الله عز وجل قد صرح فقال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيل. أنتم أحسن منا سبيل، أنتم أفضل منا هدي، أنتم أقوم منا دينا، وهكذا كما يقال في مثل هذه الأيام. وقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نقف عند باب السحر لأن هذا الباب ربما يطول شرحه وفيه أسئلة كثيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.